بعدين تعالوا بتقولوا عيسى إله أو عيسى ابن الإله. ابن الإله وهو إله، الإله الابن من إله الأب، وأضافوا لحكاية الروح القدس بعد كده على إنه برضه إله في المجامع الكنسية والمؤتمرات اللي اتعملت على مدى سنين طويلة. وبقى في قصة تثليث وادعاها بولس الرسول وغير رسالة المسيح من الألف إلى الياء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، ولد لله على طريقة المصريين، أشوفه أشوف وريهون. ودي جبتها من القرآن، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هات لي ولد لله وأنا أول واحد أعبده.